بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. للناس والله بكل شيء. رجال بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.